بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من علم لا تدمع ومن دابة الله استجاب لها أصبحنا أصبح الملك لله. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك، رضينا بالله تعالى ربا بالإسلام دينا بالقرآن إماما، وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد بارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرمبلالي الوفائي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء. بعد أن حدثنا المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصوم عن تعريف الصوم وسبب وجوبه وحكمه وعن حكمه وعن شروط أدائه وشروط صحة أدائه، وكذلك عن أقسام الصوم وعن تبييت النية وعن رؤية الهلال وعن الأمور التي لا تفسد الصائم، سيأتي إلى ما يفسد به الصوم، الأمور التي تفسد الصوم وتوجب القضاء والكفارة. يعني ابتداء الحديث الذي ورد في رمضان الذي يوجب الكفارة الذي ورد يخص الجماع، فعند السادة الشافعية الجماع فقط هو الجناية التي توجب الكفارة، غير الجماع يوجب القضاء فقط. احفظها كذا، عند السادة الشافعية الجماع فقط هو الذي يوجب الكفارة، أما غير الجماع فيوجب القضاء فقط، يعني لا، القضاء والكفارة لا تجب إلا في الجماع. عندنا لا، عندنا أن هذا الحديث الذي ورد بالكفارة في الجماع أوله العلماء إلى العلة، قالوا وجوب الكفارة هنا لأجل العلة. ما العلة؟ قال أنه تعدى على حرمة رمضان. العلة هي التعدي على حرمة شهر رمضان، حرمة هذا الشهر الفضيل، تتعدى على حرمته وتبطل صيامك بالجماع. قالوا إذن كل ما يبطل الصيام ومن شأنه التعدي على حرمة شهر رمضان يوجب القضاء والكفارة. فهمنا هذه؟ هذه ابتداء حتى نعرفها. كفارة متى تجب؟ إذا تعدى على حرمة رمضان بأن أكل أو شرب أو دوية وهكذا، بشنو؟ تعديا على حرمة شهر رمضان. فسيفصل في مسائل تجب فيها، يعني يجب القضاء والكفارة، ومسائل يجب فيها القضاء فقط لا الكفارة. شنو الضابط؟ اللي يجب به بس القضاء وبطل صيامه ولكنه ليس متعديا، واللي يجب به القضاء والكفارة شنو؟ متعديا. فهمنا هذا، يعني نبذة أولية حتى نفهمها، ليش هذه وجبت بها كفارة وهي ما وجب بها كفارة؟ ما وجب به قضاء وكفارة متعدي على حرمة شهر رمضان، ما وجب فيه القضاء فقط يعني هو بطل صيام بدون كفارة، هذا يعني شبهة أنه عدم التعدي على حرمة شهر رمضان. وتدرى طبعا هنا الكفارات كما أن الحدود تدرى بالشبهات، فالكفارات تدرى بالشبهات، كما أن الحدود تدرى بالشبهات فالكفارات تدرى بالشبهات. أيضا اكتبها، يعني هذه حتى أمور نتفق عليها بالبداية حتى لما نجي نقرأ احنا متفقين عليه، فاهمين هذه الأمور إن شاء الله. لأن هو الكتاب موضوعنا شنو درسنا؟ فقه. الفقه إذا ما أفقه المسألة، إذا ما فهمها تمام، فحنا نريد نفهم، وحتى من نجي ندخل أن الكتاب فاهمين المسائل كلها. نعم. وكما قلنا لما أنه ليش لعد جعلته بالكفارة على الإفطار للأكل ولا الشرب مو إلا بالجماع؟ قالوا لأن الحديث ورد بالجماع لأجل إيش؟ لأجل العلة، والعلة شنية؟ التعدي. وعندنا قاعدة اكتبها مهمة جدا، الحكم يدور مع العلة حيث دارت، الحكم يدور مع العلة حيث دارت. نعم نعم، يعني وجودا وعدما، وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، عدمت العلة عدم الحكم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه آمين، قال: باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء، وهو 22 شيئا. إذا فعل الصائم شيئا منها، بدأ بالتقييد، قال طائعا، إذا كان مكرها فلا كفارة، قضاء فقط لا كفارة، يعني واحد أكرهه على الإفطار يقضي مع الكفارة ولا هو ما متعدي ولكن أجبر، متعمدا يعني غير ناسي، سيبليوها غير مو ناسي، إذا ناسي أصلا ما حصل حتى قضى ما عليه، أطعمه الله وسقاه، تمام، غير مضطر، هذا أيضا قيد ثالث، ربما مثلا امرأة حامل وخشيت على نفسها أو جنينها وما قدرت إلا فطرت، هذه عليها قضاء وكفارة؟ لا، هذا قضاء فقط لأنه ليس بالتعدي. نعم. قال: لزمه القضاء والكفارة، الشروط شنية؟ أن يكون طائعا متعمدا غير مضطر. نعم. وهي: أولا، الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به. طبعا هنا نحن دائما اتفقنا من البداية، كل ما يذكر حكم هو لا يقصد به الحل والحرمة، هو يتكلم في حول المسألة شنو؟ وجبت الكفارة ولا ما تجب؟ وإلا قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أتوا إيش؟ حرثكم، الحرث شنو؟ اللي يطلع بي زرع، فلما يطلع بي زرع حرام، ملعون ملعون ملعون من أتى امرأته من دبرها، فهذا يعني حتى نفهم الحكم، احنا مو في باب الحل والحرمة والإباحة وغير الإباحة، لا، في باب شنو؟ أنه لو فعل هذا الأمر ما وجب عليه؟ وجب عليه القضاء والكفارة على الفاعل والمفعول. ها نعم. قال: الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به، والأكل يعني عامدا، فصلناها مسبقا يعني، والشرب سواء فيه ما يتغذى به أو ما يتداوى به، واحد شرب دواء ما بقحة، هذا ما يتغذى به ولكن شبيه يتداوى به، أيضا أفطر وجب عليه الكفارة. نعم. وابتلاء مطر دخل إلى فمه، اكتب يعني ابتلعه عن قصد، قاصد، هو قاصد يشربه، مو أن يعني هو تمطر الدنيا وفتح حلقة وحلقة ترس ما يقل لك يلا خير وبركة ثو نازل من السماء وشربه، هذا وجب القضاء وإيش؟ والكفارة، لأنه تعدى على حرمة رمضان. نعم. قال: وأكل اللحم النيء، اللحم النيء اللي ما يعني ما مطبوخ، هذا من يأكله؟ أكو يأكلوه، أكو يستسيغه، حتى المصريين عندهم هاي الكبدة، يأكلون الكبدة نية، مو شو اسمه يعني مو ما مطبوخة، فذكرها لأنه هو مصر عندهم مشهورة هاي المسألة، وهكذا واحد استساغه، احنا بالنسبة لما استساغ ما استسيغ هالأمر، واحد استساغ هالأمر، قالوا: أكلوا اللحم النيء ولو من ميتة إلا إذا دود، ليش؟ إذا دود نفس تعافى، ما بس إذا ما تمام له، يفصلك مسائل جميلة جدا، يعني وإن كان ربما غريبة علينا ولكن نفهمها، نفهم حكمها. نعم. فإذا دود شي يكون؟ إذا دود يقضي ولكن بدون كفارة. نعم. وأكل الشحم يعني اللية، واحد يأكل لية، نعم، في اختيار الفقيه أبي الليث رحمة الله تعالى عليه. نعم. وقديد اللحم، القديد يعني اللحم المجفف، اللحم المجفف يعني شو نسميه احنا؟ شروع الشمس، يعني احنا يعني قليل عندنا، مصريين لحد الان عندهم يسموه البسطرمه. لا الفسيخ شو اسمه، الفسيخ سمك، سمك معفن. اي لا لا البسطرمه شو اسمه، اي لحم جفف يعني، هذا اللحم ايضا بالاتفاق، هذا هذا بالاتفاق. اما الشحم فقط على اختيار الفقيه بن ليث. واكل الحنطه وقضمها الا ان يمضغ قمحه فتلاشت، هاي شلون اشاره السمسمه اللي اخذناها، نعم. وابتلاء حبه حنطه، وابتلاء جرجوا خط، وابتلاء هنا بالبدايه قال قال قمحه ولكن شبيهه تلاشت، ولكن هنا اللي يفطر ياه ما دخل الجوف. اذا قال وابتلاء حبه حنطه وابتلاء سمسمه او نحوها، يعني السمسمه اذا تلاشت قلنا ما تضر ما تفسد، ولكن ان دخلت لا هنا افطر ووجب عليه الكفار لانه تعدى، نعم. والشرط الله قال من خارج فمه، جرجوا خطها جدا مهمه، يعني مو من السحور باقيه، انت بالسحور وكانت كعاك وبقى سمسم بين سنونك، وهذا السمسم ما بلعتها فطرت له ولا حتى فطر ما عليك، انت ما فطرت، لا عليك قضاء ولا عليك كفاره، ولكن من خارج فمك، انت السمسم ما لقيتها بالقاع قلت حرامات ليش تنذب؟ شلتها وخليتها بحلقك وبتلعتها وجب عليك القضاء والكفاره. سمسمه وما نحوها يعني هذا كاقل شيء الى فوق، نعم. من خارج فمه في المختار يعني ولم تتلاشى، نعم. واكل الطين الارمني، الطين الارمني يؤكل للدواء، يعني دائما يستخدمون النساء ايش يسمون طين خاوه، طين خاوه احنا نسميه، نعم. هذا اكل الطين الارمني مطلقا، ايضا هذا يوجب القضاء والكفاره تعدي. والطين غير الارمني كالطفل ان اعتاد اكله، طفل مرات يبحش بالحائط ويظل ياكل هذا الجوص البياض مال متمم له، نعم هذا ايضا. اما اذا لم يعتده، اذا شيء ما معتادين قال هذا شبيه، هذا القضاء فقط، قضاء فقط. هنا ذا يقول لك الشرط شنو، ان اعتاد اكله يعني يسترذ باكله، اما اذا ما اعتاد اكله لا هذا قضاء فقط، افطر ولكن عليه القضاء فقط. قال وقليل الملح في المختار، ليش ذاك ليش الملح قال قليل؟ شوف انتبه على المسألة هذه، أن حتى من يسموها الألغاز الفقهية، الملح إذا قليل تأكل شوية وبعدين شوية تذوقه وبعدين شوية، حتى مثلا هاي البهارات المدري شنو الكذا هاي التوابل ما التوابل، هذا الذوق هذا مستلذ صح، بما أنك استلذ يعني أصبح عندك استلذاذ به وجب عليك شنو قضاء وكفاء. أما بدون استلذاذ مثلا واحد حفنة مع الملح وكلها أكلها، هذا الذي ينتحر يستلذ به، إذا أكل حفنة وحدة حفنة بكاملها وأكلها قبل وجب عليه القضاء فقط من دون كفارة، أما إذا شوية وجب عليه القضاء والكفارة. فهي من الألغاز الفقهية، يقول لك ما الشيء الذي إذا أكلت قليله وجب القضاء والكفارة وإن أكلت كثيره فوجب القضاء فقط؟ هو الملح. واضح إن شاء الله لنا؟ أي نعم، يعني الكثير على غير المعتاد، أما القليل لا يعني لسه صيغة، نعم. وابتلاء بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما، نعم. وأكله عمدا بعد غيبة، نشوف انتبه على المسألة، مسألة ابتلاء البزاق يعني لا غيرهما لأنه لا يستلذ يعني، ولكن هنا نعم. قال وأيضا هناك يعني وجب القضاء والكفارة بالضيق. عندك مسألة راح يجي على مسائل يفصلها بس انتبهوا عليها. قال وأكله عمدا بعد غيبة، فصلنا بذاك الدرس قلنا الغيبة تبطل الصيام ما تبطل الصيام، الحجامة تبطل الصيام ما تبطل. واحد يعني ظن أن الغيبة تبطل الصيام فشال غيبة ورا ما حكى وكذا وقال لك فطرت، بس سوى كان خلاص أنا صيام أصلا فطرت، وجا صب كله قام يأكل، وجب عليه القضاء والكفارة لو الكفارة فقط؟ لا وجب القضاء فقط. ليش؟ لأنه شبهة، وإحنا الغيبة ما تفطر، ولكن في ظنه أن الغيبة شبيهة، غيبة فطرته وياي لا في ظنه أن الغيبة أفطر بها أو الحجامة أفطر قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وهو سوى حجامة ورا ما سوى الحجامة قال لك أكو حديث أنا ما أدري به سمع على فتح التليفون طلع أبو جهل أفطر الحاجم قال لك أنا فطرت العد يا بصبوا لأكل هذا شنو شبهة لو مو شبهة شبهة فأون الكفارات تدرأ وجب عليه القضاء بالأكل من أكل وجب عليه القضاء ولكن وجبت كفارة لا لم تجب فقال وأكله عمدا بعد غيبة أو حجامة أو بعد مس مس امرأة ثم أو قبلة بشهوة أو بعد مضاجعة من غير إنزال يعني احتضان حضن زوجته ثم قال لك أنا خلاص هي بطل صيامي أو بعد دهن شاربه ظانا أنه أفطر بذلك ترجم أخط إلا باستثناء مثل ما قلنا إذا أول الحديث على غير معناه أو إذا أفتاه مفتي كما فصلنا يعني مثلا هو شاف لك فتح هذا شو اسمه السوشيال ميديا وطلع له واحد قال له يا أبا إذا شرد غيبة ترى فطر صيامك قال أوه هاي شنو عن العبد شايل غيبة اليوم ويا أبا فطر صيام صبوا ناكل هنا وجب عليه شنو قضاء له كفارة قضاء فقط ليش لأنه أكو واحد أفتاله وهو الناس يا ربي عفوك حتى تاهت ماذا تعرف المفتي من كلها يعني لا إله إلا الله كل واحد يقول لك أنا عالم كل واحد يقول لك أنا سبحان الله من عندنا باب مخلوع نروح عنا الجار ندور لنا الجار مضبوط عندنا شغلة بحديد نروح لنا حداد مضبوط سيارة تعطي نوديها المصلح مضبوط أما بالدين قبل فترة صارت حادث يعني فين استطلت عنها جاء رجل مطلق زوجته على حضرة الشيخ فحضرة الشيخ قال له تروح على فلان شيخ فلان تقول له سالفتك وترجع تقول لي الجواب اللي قال لك إياه والله راح الرجل رجع قال الشيخ ما لقيته قال له روح لعد على شيخ فلان أهم شيء جاوبك تعال تقول لي راح رجع قال الشيخ ما لقيته قال له روح على شيخ فلان ثالث واحد وهم شيء يقول لك تعال قل لي والله هذا الرجل راح وذي شن روحه ورا مدة كذا فاتحة سبحان الله التقى بحضرة الشيخ فسالمه وكذا قال له أدري يا فلان تعال شو ما رجعت لي بعد من رحت سويت على زوجي قال له والله شيخ رحت على الشيخ الفلان دزيتنا عليه همين ما لقيته قال له تاري سويت بشغلتك قال له والله في تالي بيها أبو فلان ورجعتها زوجتي شي قال أبو فلان هذا إمام يا جامع كذا قال لا والله مو اشتغل فيه ترشي بس يفتهم بالدين قال ايش عندك بنشار حقيقة هذا دا يصير ايش عندك انت بنشار عم انت مطلق هذا من باب الورع المشايخ ما يفتون علماءنا ما يفتون بمسألة الطلاق بمسألة أقول لك هذا شغلة خاطرة هذه فواحد يقولها على الأخ ليش تورعا ورع هي مو قلة فهم لا ورع يا رب عفوك يا رب عفوك نعم قال إلا إذا أفتاه فقيه فهنا ليش صار عندنا شبهة نعم أو سمع الحديث مثلا أفطر الحاجم والمحجوم اكتب أفطر الحاجم حتى نفهمها كما فصلنا عنها في ذاك الدرس أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب فلا كفارة عليه طبعا أفتاه فقيه لازم فقهاء المذهب يعني حنفي وهكذا وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة أما إذا مفتهم هو التأويل وأكل وراء الحجامة لا وجبت هنا قضاء وكفار وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها واحد أكرهه أن يجامع المسدس برأسه لو جامع لو قتلك مكره وجب عليه شنو قضاء فقط زين إذا طاوعته زوجته وجب عليها القضاء والكفارة واضح نعم فهي عليها كفارة وهو لا كفارة عليه وأنا كل هذه الأحكام اللي ذكرناها مع القضاء مع إيش مع القضاء يقضي ثم يكفر. نراجعها سريعا. الجماع في أحد السبيلين: الأكل، الشرب، ابتلاع مطر، أكل اللحم النيء إلا إذا دود، أكل الشحم قديد اللحم، أكل الحنطة قضمها، ابتلاع حبة حنطة، ابتلاع السمسمة من خارج الفم، أكل الطين الأرمني، أكل الطين غير الأرمني يعني إن اعتاد أكله، أما إذا بدو اعتياد ما يأثر، قليل الملح، ابتلاع بزاق زوجته أو صديقه، أكله عمدا بعد غيبة أو حجامة أو بعد مس أو قبلة أو بشهوة أو مضاجعة من غير إنزال أو بعد دهن شاربه ظانا أنه أفطر، إلا إذا أفتاه فقيه أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب، أو وإن عرف تأويله فعليه الكفارة مع القضاء، وتجب الكفارة على من طاوعت مكرهان. نعم، نأتي إلى تفصيل الكفارة وما يسقطها عن الذمة. كيف يكفر؟ هسه احنا افتهمنا اللي عليه كفارة، زي الكفارة شلون يؤديها، شلون يكفر هذا الذنب ماله. نعم، قال: فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة. تسقط الكفارة بطرو حيض. يعني شوف هاي المسألة جد مهمة. امرأة أفطرت في نهار رمضان عمدا بأكل أو شرب أو جماع، يعني بأحد هذه الأمور اللي ذكرها اللي شبيها تجب بها قضاء وكفارة، وجب عليها القضاء والكفارة، ثم قبل المغرب حاضت. لما حاضت تصبح الصاحبة عذر له؟ لا. إذن تدرع الحدود بالشبهات، سقطت الكفارة صار شنو؟ بس قضاء. وصلت؟ كفارة سقطت. أو هو مثلا الصبح أفطر عامدا ثم العصر انتكس وتمرض، المريض يباح له الإفطار، صار قضاء فقط، وهكذا. فهنا سقطت الكفارة. فهنا سيتكلم في هذا الباب. قال: تسقط الكفارة بطرو حيض أو نفاس ولدت مثلا قبل المغرب، نعم، أو مرض مبيح للفطر في يومه، مو بالليل، لازم قبل المغرب هذا الحكي، ولا تسقط عمن سوفر به كرها غصبا عليه، سافروا به، لا ما تسقط، لأنه بقى التعدي ماله، نعم، بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية. سيأتي إلى تفصيل الكفارة. أسفتها من ذول اللي إيش يصير عندهم إذا نفاس، إذا حيض، إذا مرض، هذا إذا أصاب هذا عارض من هالعوارض هذا من رحمة الله به، الله شالها عنه. ولكن أكو مهناش عندنا قاعدة مهم خوش سؤال، يقول فعله كان قبل طرو العارض، قبل ما ينزل به هذا الشيء. عندنا قاعدة تقول: الصيام لا يتجزأ. احفظوها: الصيام لا يتجزأ. يعني جزء من النهار كان صالحا للصيام، يعني صالحا لوجوب الأداء، وجزء لا يصح به الأداء، حائض أو نفساء، يتجزأ الصيام؟ اللي هو واحد، هو واحد. إذن بأي جزء من هذا يعني درأت الكفارة خلص. ويعرف أمناه شون الصيام لا يتجزأ. أوجب عليه الإفطار، فبوجوب الإفطار هنا سقطت الكفارة، راحت عليها. أسفتهنا الفكرة شلون؟ نعم، سيأتي إلى تفصيل الكفارة. طبعا الكفارة هي نفسها كفارة الظهار، ككفارة الظهار، كفارة الظهار عتق رقبة، صيام 60 يوم، إطعام 60 مسكين، ولكن بالترتيب. يعني أول ما وجب عليك عتق رقبة، كفارة شنو يعني؟ عتق رقبة. ماكو هسه ماكو عبيد حاليا، اذا شو وجب عليك؟ صيام 60 يوم متتابعات. ما استطاع الصيام، مو من ما يقدر يصوم، في هذه الحالة يلا ينتقل للمرحلة الثالثة اللي هي اطعام 60 مسكين. يعني هذا الترتيب واجب، هنا بالكفارات ترتيب واجب. نعم، قال: والكفارة تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة. الرقبة المؤمنة وردت عندنا في القتل فقط، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني بس خطأ، بس القتل خطأ، إذا عمد هذا مشكلة. وما قتل مؤمنا متعمدا شنو؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فعاد شيخ رب أم يفصل بالمسألة الكفارة، قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هنا يعني اشتراط إيمان العبد اللي يعتقه، العبد ولا الأمة، اختراط شنو؟ الإيمان. شو وقت هذا؟ بس بالقتل. أما في غير الكفارات ما يشترط مؤمن حتى ذا كافر. فهمنا هذه حتى يعني استطرادا. إذا قال: تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة، فإن عجز عنه جرجوا خط، فإن عجز عنه، لنشغلنا ترتيب شبيه واجب، فإن عجز عنه ما لقى عبد يعتقه أو ما عنده فلوس يشتري عبد، بس حاليا ماكو عبيد، صام شهرين متتابعين جرجوا خط. شنو متتابعين؟ يعني لو أفطرت باليوم 60 تعيد من البداية. وياي لو لا خطرة جدا. نعم، هذا تعدى على حرمة شهر رمضان، لذلك ورد. يعني كان ضعيفا يعني أخذ من باب فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، أجمع العلماء على ذلك. الحديث الضعيف يؤخذ في باب فضائل الأعمال وفي باب الترغيب والترهيب. قيل أنه يؤتى برجل يوم القيامة فتسحبه ملائكة العذاب إلى النار، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظروا، يعني أريد أشفع له، هذا من أمتي. قال فيقولون له: يا محمد، هذا خصمه رمضان، رمضان مشتكى عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن خصمه رمضان. دخيلك ربي، دخيلك ربي، خطر شهر رمضان، خطر خطر. قل يشهد على المحسن بالإحسان وعلى المسيء بالإساءة، خطر. يا رب عفوك، اللهم لا تجعلنا في شهرنا من أهل التفريط والتسويف والإضاعة، اللهم آمين. قال فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام تشريق. يختار أيام ما بيها عيد ولا بيها أيام تشريق. فمن مثلا أول ما خلص رمضان قبل بدأ بالكفارة شوال ذو القعدة، مو يبدي من بداية ذو القعدة، من حيجي ذو القعدة وحيجيك ذو الحجة شبيه بيعيد حرام الصيام بي كراهة التحريم، وبأيام تشريق كراهة التحريم. لا، لازم يختار أيام ما بيها لا عيد ولا تشريق على مود يقدر يؤدي الكفارة 60 يوم متصلة متتاليات متتابعين. نعم، شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصوم هنا في هذا الحالة ما يقدر يصوم هذا، يلا يتحول عاديا إلى الكفارة الثالثة اللي هي قال: أطعم 60 مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء أو عشاء مشبعين، أو غداءين أو عشاءين وهكذا، أو عشاء وسحورا، إيه وهكذا. يعني طبعا ولا يشترط التمليك، عند هاي المسألة اكتب عليها والله هي مهمة، ولا يشترط التمليك، يعني مو إلا أملك هذا الأكل، مو إلا أنطيه إياه بسفري وأقول له روح بي، لا، حتى إذا عزمته أو مديت لهم سفرة أو جوك له 60 مسكين، مو إلا تمليك. يعني مثلا جو فد 20 واحد أكلوا ولما شبعوا، الشرط شنو؟ أن يشبع، شبع وقام عاف الأكل، هذا الباقي يصير أكله؟ يصير أو أكله لغيره؟ جائز. لا يشترط التمليك هنا، يعني قعد على السفرة كمل لما شبع وقام، يصير أرتب الماعون وأصب لغيره؟ جائز. فهمنا، هذا مهمة جدا بالنسبة للكفارة، لا يشترط التمليك بخلاف الزكاة. نعم. أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر، يعني من طحين، أو دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو شعير. من التمر والشعير جاءت صاع، يعني 4 حفنات. الصاع يكون 4 حفنات، المد حفنة، المد حفنة وحدة، والصاع 4 حفنات. ذكرني بعد الدرس نجيب المد والصاع حتى نشرح عليهن إن شاء الله. المد جد حفنة واحدة، والصاع 4 حفنات، يعني يد متوسطة، نعم، لا كبيرة ولا ولا صغيرة. نعم. قال أو قيمته، قيمته يعني شنو؟ يعني ثمنه، سعر جد ينطي ثمنه، ويجوز إعطاء القيمة بدل الصاع أو النصف الصاع. نعم. وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام. شوف انتبه على هالمسألة جدا مهمة، تداخل الكفارات. عند السادة الشافعية كل كفارة جناية على حدة، كل كفارة جناية على حدة، يعني لو واحد جامع 3 مرات وجب عليه صيام جد صيام 6 أشهر متتابعات، يعني شهرين متتابعات شهرين متتابعات شهرين متتابعات. خطرة. عندنا تداخل الكفارات، لو أفطر مثلا 3 مرات 4 مرات 5 مرات تكفيه كفارة واحدة بنفس النوع، حتى ذا بغير نوع، بأي كفارات، أي تعدى على حرمة رمضان، ولكن بشرط هسه حيجي عليه، هسه حيجي على الشرط اللي شنو؟ أنه لا تتداخل كفارة بينهما. يعني خلاص أشرح لك إياها ابتداء. واحد هذا رمضان مثلا مال عام، رمضان العام مثلا أفطر أو جامع متعمدا في نهاية رمضان، وجب عليه شنو؟ وجب عليه قضاء وكفارة، قضى وكفر، كفر عن هذا الذنب. ثم برمضان هذا أيضا أفطر عامدا أو جامع عامدا أو أكل شرب عامدا أو هكذا من أنواع التي ذكرناها، وجب عليه الكفار. الكفارات يداخلا بين رمضان ذاك ورمضان هذا، قال لك يداخلا بشرط إذا ما كفر، لو ما مكفر كل يقدر يجمعهن بكفارة واحدة، ولكن إن تخلل بينهما تكفير فلا يصح. واضح؟ فهنا حيفصل. قال وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام، ولكن قال لم يتخلله تكفير. جرجة وخط. ولو من رمضانين على الصحيح، فإن تخلل لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية، لا بد من كفارات متعددة. نعم. قال باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة. يعني شنو هذا؟ شنو نفهم منه من غير كفارة؟ أي ما بي شنو؟ ما بي تعدي. الضابط، حتى الضابط مهم، الضابط مهم، العلة مهمة. نعم. قال باب ما يفسد، لو يفسد ليش يو؟ ليش مو يه؟ يفسد لو يفسد، شو يخل راجع بالصرف؟ يفسد ليش؟ يعني يعني شو شو الماضي ماله شنو؟ أفسد. أحسنت. قلنا كل رباعي بالمضارع شو أسوي له؟ أضم الياء. كل رباعي بالمضارع شو أسوي له؟ أضم الياء. الثلاثي أفتح الياء، الخماسي السداسي أفتح الياء، إلا الرباعي شو أسوي له؟ إذن هنا أفسد لو فسد، أفسد الصوم. إذن هذا أفسد الصوم بالمضارع، أفسد يفسد. نكمل إن شاء الله. قال باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة. نعم. إذا ليش به هذا؟ بيتعدي على حرمة رمضان أولا، وثانيا يعني عفوا ما بيتعدي على حرمة رمضان، هذا ما بيتعدي على حرمة رمضان، أو أكل شيئا غير معتاد، أكل شيئا غير معتاد. يعني مثلا واحد جاب له حصوة، حصوة تنكال، تنكال الحصوة يستلذ بها، إذن هذا وجب عليه شنو؟ القضاء فقط من دون كفارة. بس حتى نفهمهن وياي، واحد مثلا قلنا أكل ملح شف، هذا مستساغ النفس تستسيغه؟ لا، وجب عليه إيش؟ القضاء فقط من دون كفارة وغيرها. يعني نفصل عنها، مثلا أكل طحين، أكل عجين، العجين إن كان له عليه خبز ما إن كان عجين بعده تمام، لولا أكل تمن شو اسمه ما مطبوخ. فهمناها؟ نعم. قال باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة، يعني لا تعدي على شهر رمضان ولا أكلا معتادا، ربما لا مو أكل معتاد أو تعدي مثلا قلنا بلع حصوة بلع كذا. نعم. قال وهو 57 شيئا تقريبا. طبعا هذه تقريبا هذه يعني هذا بين معقوفين، هذه اللي طابع الكتاب كاتبها مو المؤلف، دائما اللي أبو الكتاب يعني اللي يرتب الكتاب خليه بين معقوفين، يعني هذا مو كلام المؤلف هذا من عندي. لذلك بالنون الإيضاح قل باب ما يفسد الصوم من غير كفارة، ما في شيء اسمه يوجب القضاء، فهو ضعيفها حتى شنو يعني توضيح العبارة فشخالها تشوفوها ده تلاحظ خالي بين أي شيء بين معقوفين معناه شنو، هذا مو من كلام المؤلف هذا زيادة. ذاك مرات من الناصرين أكو مرات ما أحتاجهم فما أقرأهم، ليش؟ لأنه مو من كلام المؤلف. نعم. قال إذا أكل الصائم أرزا، أرزا شنو يعني؟ تمن، تمن مطبوخ؟ لا مو مطبوخ، يعني اكتب غير مطبوخ، ني تمن ما مطبوخ أكل، يعني يستلذ بأكل هذا ما مستلذ بأكله. نعم. ولا مستساغا أو عجينا، العجين أيضا غير معتاد، أو دقيقا يعني طحين، أو ملحا كثيرا دفعة يعني مرة واحدة، ايش قلنا بالقليل اكتب قدامه حتى تذكرها، قليله فيه قضاء وكفارة، كثيره قضاء فقط من غير كفارة. نعم. من الغاز الفقهية يعني لغة فقهية يسموه حزورة، على الغاز الفقهية كثير كتب يعني حتى بالمذهب عندنا عنيت بالألغاز الفقهية. نعم. أو طينا غير أرمني لم يعتد أكله، يرجع واخط هذا فأفطر فقط ولا كفارته، أما إذا اعتاد أكله قضاء كفار. أو نواتا، نواية، نواية ما التمر، نواية ما البرتقال كذا، أو بلا نواية أنت تستساغ توكل، أو قطنا أو كاغدا، كاغد أكل كاغد زين، هاي الكاغد شلون؟ أكو واحد يأكل كاغد؟ أنت مثلا نشوفها كثير يعني نسمعها حوادث يعني لا إله إلا الله، بالامتحان دا يمتحن خطية ومطلع برشومة ودا يغش بيها، أجى المراقب عليه بلع البرشومة مو زين، بلعت هاي مو كاغد مو بلعه، وش وجب عليه؟ وجب القضاء فقط، كفارة قالك ما كفارة لأنه ما ينكال الكاغد، ما ينكال مو ما كان الغش ما يصير يعني إيه وهكذا. نعم. ولكن تحصل، هاي تحصل كثير، ما يعني يا ساتر يا ربي يعني نعم. قال أو سفرجلا لم يدرك، شنو لم يدرك؟ يعني ما ناضج بعده، بعده ما ناضج. قال ولم يطبخ، شرطين، سفرجل يعني الشيء اللي ما يعني بعده شو شي يسمي احنا ملاحق، يعني احنا مو يعني التمر نسميه خلال مثلا، هو ما ينضج يعني لم يدرك، يعني ما ينكال يعني ما مكال عادة، ولكن اذا طبخ، لكن ناس طبخه، اذا طبخ لا هذا بحث اخر واضح، هذا شنو واجب قضاء وكفار. اما هنا قال لم يدرك ولم يطبخ. او جوزة رطبة، الجوز وقت ينكال اللي بس اذا رطب ينكال ما ينكال، إذن إذا رطب وجب فيه شنو؟ القضاء فقط من دون كفارة. أو ابتلع حصاة أو حديدا أو ترابا أو حجرا، واحد صار ذكر وقام شال الشمعة وقلطها تمام لولا وجب، إيش وجب عليه؟ وجب عليه القضاء. الكفارة لا كفارة لأنها ليست مستساغة هذا، تمام لولا. نعم. من حتى مسألة لو بالصيام واحد صايم أو وخذ الحال شعل الحال وقام وضرب درباشة فطر لو فطر، تمام، على قول الحنفية أنه كل ما دخل الجوف منفذ المعتاد، وعندنا مسألة الآمة والجائفة أيضا يفطر، فهنا يفطر عندنا، على غير الحنفية لا يفطر، وإن كان على قول يعني محققي الحنفية أيضا في هذه الحالة لا يفطر إلا إذا دخلت الحربة بالمعدة، إذا دخلت بالمعدة لا هذا وصلت إلى الجوف، لكن إذا وصل إذا لغير المعدة، بغير المعدة يعني على القول المحقق أنه لا يفطر، ولكن على على قول المتقدمين لا، يقول الجائفة والآمة لا بها إفطار. نعم نفهمها، هذا حكم حكم شرعي نفهمه تمام. قبل 15 سنة تقريبا، ما يقارب 15، أكثر أكثر من 15 سنة، حضر الشيخ دزني بهذا السؤال إلى أحد العلماء، قال تروح تسأل لي أنه على مسألة الحربة، درويش ضرب هو صايم حتى بوقت العلماء الله يحفظه إن شاء الله، رجل كبير يضحك، قال هذا غير درويش متوازي هذا. قلت له والله صارت يعني، شو تسوي؟ الحكم حكم الشرعي، هذا شو تسوي له؟ نفهمه مسألة فقهية حقيقة واحد يفهمها تمام. ايه قبل قريب 15 سنة، ايه سبحان الله. ومن باب المناسبة يعني جينا على هلال رمضان، ذكرنا رؤية الهلال، نوبة واحد بال 65 بال 64 هالحدود يعني، واحد شاف الهلال وجاء على شيخنا الشيخ عبد القادر باجلان قدس الله سره في جامع سارية، وقال له شفت الهلال وكذا، فالشيخ عبد القادر باجلان دز والدي على سيد صفاء الدين أنه يسأل عن هالمسألة، وخذ هذا الرجل والدور الشهادة، يعني هاي أيضا من الحوادث اللي نعم نكمل إن شاء الله. فهذا كل حديد تراب حصاء كذا، كل هذا ويوجب شنو؟ القضاء فقط من دون كفارة. أو احتقنا، طبعا تبون على مسألة الكتب المتقدمة عموما لما يقول حقنة يقصد بها شنو؟ الحقنة الشرجية، اكتبها مهمة، من يذكر حقنة يعني شنو؟ يعني الحقنة الشرجية، مو الأبرة هذه، مو الأبرة هذه اللي هسه نعرفها، هسه الحقنة احنا نعرف الأبرة مع الوريد مع العضلة تمام، الحقنة المقصود بها الحقنة الحقنة الشرجية. نعم أما هاي الأبرة خلنا نجي نفصل شوية بها. الأبرة يعني احتياطا نأخذ بقول من قال بأنها مفطرة، ولكن محققي المذهب قالوا أنها ليست من منفذ معتاد، كما قلنا في الحربة درباشة قلنا شنو أيضا منفذ، اعتماد المنفذ المعتاد مهم. من قال بالإفطار بالجائفة وبالآمة، الجائفة يعني شنو؟ يعني زرف واصل للجوف، والآمة يعني ضربة بالدماغ رأسه مفتوح، واحد ضرب رأسه مفتوح وخلى بيه مي أو خلى بيه دواء، هذا معنى الآمة والجائفة. سنرجع التفصيل، من قال بالإفطار بهما قال بالإفطار بالأبرة، ومن لم يقل بالإفطار بهما وهذا ما عليه الفتوى فلا تفطر الأبرة، الأبرة ما تفطر. افتهمناها شلون؟ أسفتين الحكم شون؟ فاحتياطا احتياطا واحد يقول لي يا بضربها بالليل، احتياطا خروجا من الخلاف، ولكن القول المحقق لا هي لم تفطر، يعني ما تفطر. واضح؟ هذه المسائل المعاصرة نفهمها، واحد عنده أبرة إلا بالنهار يصير أضربها، يصير تضربها ما أشكال، ولكن احتياطا احتاط دينك يقول إذا 99 واحد، هاي من وصايا والدي أيضا قدس الله سره، إذا 99 عالم قالوا لك يجوز وواحد قال لك لا يجوز، أخذ بالله يجوز، أخذ بيش؟ احتياطا. ليش؟ لأنها كل الأحكام، كل الأحكام انتبهوا عليها كلها ظنية، دائما الاختلاف ما يكون بالقطعي، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يجي واحد يقول لي يجوز 99 مستحيل، يجوز 101 مستحيل، ها قطعيات. أما الاختلاف وين يصير؟ بالأمور الظنية، تحتمل هيك وتحتمل هيك، 3 قروء، الثلاثة كنا متفقين عليها، ما يحتمل الشك، القروء القرء يحتمل الحيض ويحتمل النفاس، من قال بالحيض من قال بالنفاس، افتهمناها. إذن هذا حكم ظني وهذا حكم ظني، فهذا اختلافات، لذلك القاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، فهنا يعني نأخذ بالأحواض، هذا من باب أولى. أما هي مفطرة؟ لا ليست مفطرة، يعني حتى من قال بأنها ليست مفطرة قال يعني دواؤها ومغذيها، يعني هذا التفصيل هكذا. نعم. وكان مشايخنا الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ نجم الدين الواعظ والشيخ عبد الوهاب النائب والشيخ قاسم القيسي كانوا يفتون بأنها تفطر، كانت تفطر بأن يفتون بأن العبرة تفطر قياسا على الجائفة والآمة. نعم. قال أو احتقنا، سنتي إلى مسألة تفصيل الحقنة. الحقنة يا أخو قلنا الشرجية. إذن هذا واحد عنده خطيئة إمساك وعنده مشاكل بالمعدة أو بالأمعاء ويحقنه حقنة شرجية، أفطر عليه القضاء لو بس إفطار له، هذا أيضا يعني مستساغ الأمور، لا ما مستساغ وتعدي به، لا مو تعدي. فإذا شنو هذا؟ إفطار فقط، يعني قضاء فقط من دون كفارة. أو استعطى، استعطى يعني صب ماء في أنفه، صب قطرة بخشمة، استعطى دائما أقول لك هذا يتعاطى مخدرات، يتعاطاه شون؟ يخليها بالأنف، فهذا بالأنف استعطاء يعني من الأنف، أي شيء صبه من أنفه وصل إلى جوفه وجب به إيش؟ القضاء دون الكفارة. يعني أكو واحد يشرب من خشمة؟ ما تمام لولا؟ نعم، ولكنه وجب عليه القضاء. نعم. أو أوجر، الإيجار صب الشيء في الحلق، صب الشيء في الحلق بحلقة وسرنجة نعم. أو أوجر، شوف لم يقل أوجر، هو أوجر. أوجر شنو هنا؟ عرابة أوجر، مبني للمجهول، أحسنت، مبني للمجهول. أوجر الصائم، يعني منو أوجره؟ أوجره الطبيب، واضح؟ أوجر سويها بالمجهول ستكون أوجر. نعم. أو أوجر بصب شيء في حلقه على الصحيح، ماء أو دواء يعني هكذا. أو أقطر في أذنه، لم يقل أقطر، ده هو خله، شوف الإعراب جدا مهم. أو أقطر في أذنه دهنا، يعني دهنا أو ماء أو هكذا، أو ماء في الأصحي، قال حتى ذا ماء في، ولكن بشرط شنو؟ لازم شبيل مي دخل الجوف. نعم. أو داوى، ها جينا عليها، أو داوى جائفة، الجائفة شنو قلنا؟ يعني فتحة للجوف، فتحة متصلة يعني مفتوحة للجوف، وداواها خلى بيها دواء، قالوا هذا شنو؟ دخل الدواء وين؟ إلى الجوف. ولكن هنا المفتى به أن الجائفة لا تفطر، وكذلك العامة. فكما قلنا فصلنا في مسألة الأبرة قياسا عليه قاسوها على الجائفة والعامة، أما المفتى به فهي لا تفطر عند يعني محققي الحنفية متأخرين. نعم. قال أو داوى جائفة أو عامة، العامة فتحة بالدماغ، فتحة بالدماغ، يا ساتر، الجائفة فتحة للجوف، العامة فتحة للدماغ، أو عامة بدواء وصل إلى جوفه أو دماغه. نعم. أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه، واحد ده يمشي وطب المطر بحلقه، ولكن إذا ابتلعه بصنعه ايش قلنا عليه؟ قضاء كفارة. إذا بدون صنعه يعني وصل المي هو ده يمشي بالمطر والمي بحلقه والمي قبل النقطة تنزل منه وزرجة جو بدون صنعة، هو ما متقصد أن يبتلع الماء، شو وجب عليه؟ القضاء فقط، لأنه ليس متعديا، ليس بصنعه، أو ثلج وهكذا، فهمناها؟ أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة إلى جوفه، ديت مضمض والمي زرج طب، شو وجب عليه؟ وجب عليه قضاء، ولكن كفارة بدون. أو أفطر مكرها ولو بالجماعة، كما قلنا الإفطار يوجب شنو؟ القضاء فقط. أو أكرهت على الجماع أيضا قضاء فقط. أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض عن الخدمة، أمة كانت أو منكوحة، منكوحة يعني متزوجة، امرأة متزوجة، وإذا رجل هذا يعني سيء الخلق، إذا رجع ولقى الأكل مخلصان يقلب الدنيا، وهي انتهت وصلت إلى مرحلة حتموت ما تقدر أبدا، وأفطرت خلصها هي، لا وجب عليك القضاء كفارة؟ قال لا. ليش؟ لأن شبيهة، شوف طبعا وبهذا بهذه المسألة يعني يفتى لأصحاب الأعمال الشاقة. واحد يشتغل مثلا بالفرن، واحد يشتغل عمالة وما عنده غير غير غير مصدر عيشه وإلا هذا الشغل، نقول له أفطر؟ لا، ما يباح الإفطار أبدا. يصير لا شو أسوي؟ تسحر وصوم وتطلع للشغل مالك، تشتغل تشتغل، إذا وصلت إلى مرحلة بعد خلص طاقتك انتهت، يلا ذاك الوقت شو تسوي؟ تفطر. وعليك قضاء، له قضاء وكفارة، قضاء فقط قياسا على وين؟ على هذه المسألة. فهمناها شلون؟ فهمنا هذه المسألة، بس مهمة جدا. كثير من الناس كنت رأيت هاون، والله أنا أشتغل عمال أنا ما أقدر أصوم، ويقول كذا يقول أفطر، ماكو أفطر، ماكو شيء اسمه أفطر. ينوي الصيام، يبدي صايم ليوين؟ شوف يقدر مثلا اليوم ربما مثلا للظهر، بعد الورا الظهر ما تحمل، وصل إلى مرحلة أنه أفطر. باكر جوز تقدر للعصر، الجسد يتعلم يوم عن يوم، حكم باكر تقدر تكمل صيامك فيه ما لا الله وياك. واضحة إن شاء الله؟ واضحة المسألة هاي، مهمة جدا، مهمة جدا في رمضان، كثير ما يعني نعم ناس يتهاونون بها. أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم، أو جره وهو نائم، نعم. أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا، هو أكل ناسي ببداية، أكل ناسي بعدين ذكره وأنا صايم، يقول لك يلا خلي أكمل الأكل. طيب أكل عمد وجب عليه الناسي، عليه شيء؟ ناسي ما عليه شيء، متعمد، ولكن بعد أكله ناسيا وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. ليش؟ للشبهة، لوجود الشبهة. نعم، أكل عمدا بعدك ولو علم الخبر، على الأصحي، لأن الشبهة تدفع كفارات، تدفع أيضا بالشبهات. أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا، واحد أول يوم رمضان جامع الصبح، بعدين قال أوه إحنا مو صايمين، بعدين قال يلا وعاد العاد الكرة، شو وجب عليه؟ القضاء فقط. الأولى ما وجب عليك شيء، لكن بالثانية وجب عليه قضاء وكفارة، لو قضاء فقط، قضاء فقط نعم لوجود الشبهة. أو أكل بعدما نوى نهارا ولم يبيت نيته، ليش؟ احنا مو قلنا النية للضحوة الكبرى؟ قال لك مو على غيرنا من المذاهب لابد من تبييت النية، فهذه أيضا شبهة، فهذه الشبهة شو تسوي؟ تدفع الكفارة. نعم. أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل، أيضا شبهة. أو سافر بعدما أصبح مقيما فأكل، أيضا شبهة. أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر، هو من الصبح ما ماكل، من الصبح للمغرب ما ماكل، ولكن ما ناوي صيام ولا ناوي إفطار، إلى صيام. مش قلنا ذكرناها بالنية، قلنا لازم شي يسوي، لازم ينوي، وش وقت؟ قبل الضحوة الكبرى. هو للمغرب لا أكل ولا أشرب، شان نايم، واحد كان نايم غافي الليل كله قاعد قبل الفجر نام، وما قعد إلا قال الله أكبر المغرب، إلى صيام؟ هو مناوي صيام رمضان، ما إلى صيام ووجب عليه القضاء، هو منوى الصيام غير تنوي، هو منوى. وصلت ولا لا؟ فهمناها؟ نعم. أو تسحر، هذا طبعا نقطة صيغة 35 و36، أو تسحر أو جامع شاكا في طلوع الفجر، يعني قعد لقى الدنيا بعدها ظلمة، قال يلا بعد وقت صبوا له لكن السحر، وإذا طلع جهجر الدنيا، هاي شنو؟ طبعا مؤذن، أكو شبهة لولا؟ أكو شبهة، إذن وجب عليه إيش؟ القضاء فقط. شاكا في طلوع الفجر وهو طالع، شلون أكو امرأة من النساء القديم سبحان الله قعدت خطية على السحور، لقت الأذان مؤذن والدنيا بدأت جهجر، سدت البردات مع البيت وصبت أكل رجلها وسحر ورش بقيت لها بوذن صلى ونام ده تخلص من نس. هذا حقيقي يعني حصلت، لا إله إلا الله. أي. أو أفطر يظن الغروبة، أفطر وش يظن؟ يظن أنه وذن والشمس باقية، طلع هو ما موذن بعده، هاي تحصل يعني توهم بالأذان، تمام؟ هذا شنو؟ أيضا وجب عليه قضاء وكفارة، لو بس قضاء بس قضاء. أو أنزل بوطن ميتة أو بهيمة لعدم اكتمال الجناية جناليست، أو بتفخيذ أو بتبطين أو عبث بالكف أو قبلة أو لمس، هذا كله لا يوجب الكفارة، يوجب القضاء فقط، يوجب القضاء ولكن من دون كفارة لعدم اكتفاء، لعدم يعني لقصور الشهوة، لعدم اكتمال الجناية، هكذا عللها. نعم. أو أفسد صوم غير أداء رمضان، واحد ده يقضي رمضان قضاء بشوال بذو القعدة بكذا، وأثناء القضاء فطر، لا احنا رمضان احنا الحرمة ما قلنا للشهر، إذا هو حتى ذا قضاء ما يضر بس للشهر، ذا بالشهر أفطر وياي. فهنا قال أفسد صوم غير أداء رمضان، نعم. أو هو في رمضان ولكن صوم غير يعني مثلا واجبا كما فصلنا عنه، صوم غير أداء رمضان، نعم، أو الواجب مثل المسافر أو المريض كما فيه تفصيل. قال أو وطئت وهي نائمة، ما تدري، هذه لا جناية عليها، هي ما متعدية، ولكن وجب عليها إيش؟ وجب عليها القضاء فقط. أو قطرت في فرجها، يعني خلى الدواء في فرجها على الأصح. أو أدخل إصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره، حاله حال الاحتقان الحقنة. أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار، يعني أدخلت ماء أو دواء في فرجها. أو أدخل قطنة في دبره فغيبها، هذا مهم جدا، فغيبها اكتبها. أو في فرجها الداخل وغيبها، نعم كما فصله هو هنا، اثنات ذني تغيب. أو أدخل دخانا بصنعه، دخان وكذا وانت سويت له واستشقته، شنو أفطرت؟ وجب عليك القضاء؟ وجب. وجبت كفارة؟ لا لم تجب، واضح؟ نعم. أو استقاء، شنو استقاء؟ عندنا ذرعه القيء يعني سبقه، استقاء هو طب بصبعه أو طلب الفعل، أي استقاء بصنعه يعني. ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية، وشرط أبو يوسف رحمه الله ملء الفم وهو الصحيح، يعني المفتى به قول الإمام أبو يوسف اللي هو شنو؟ ملء الفم، إذا ملأ الفم خلص بطل صيامك، عليك قضاء؟ عليك قضاء. عليك كفارة؟ لا ماكو كفارة. نعم. أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم، القيء ملء فمه ثم بصنعه هو رجعه بلعه، هذا ليس مستساغا، نعم، وهو ذاكر لصومه يعني مناسي، أيضا هذا وجب عليه شنو؟ قضاء فقط. أو أكل ما بين أسنانه وكان قدر الحمصة، بقد الحمصاية وأكله، وجب عليه إيش؟ قضاء فقط. أما قلم الحمصاية قلنا هذا تبع للريق. أو نوى الصوم نهارا بعد، انتبهوا على المسألة، أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا، قعد الصبح، احنا قلنا النية ما تبدي للضحوة الكبرى، هو الصبح قعد رمضان وأكل وشرب وناسي رمضان، أو تذكر يا برمضان قال والله خلني أصوم، أنا أكلت ناسي شربت ناسي، فسوى نوى الصيام، نوى شوكت بعد الأكل، لو ناوي يلا ما أكل كان الرفع، بس هو أكل ناسي وبعدين يلا نوى، وجب عليه القضاء. قال أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار، إذن أفطر وعليه الكفارة يرحمكم الله. أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته، يعني واحد أول يوم رمضان وأغمي عليه، هو صايم وأغمي عليه، وودينا المستشفى خلوا له تحاليل وما أعرف إيش وكذا، وبقى مغمى عليه شهر رمضان كله، شو يسوي هذا؟ قال لا يقضي اليوم الذي هو فيه، اليوم اللي هذا اليوم هو كمل للنهاية وما أكل ولا شرب وفاقد الوعي كان، ولكنه كان جزء منه صالح لأداء الصوم فصح صوم هذا اليوم، وذن 29 واحد يقضيهن، زين. أو قال أو جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلا أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح. يعني واحد أطبقه الجنون من بداية رمضان نهايته، قبل رمضان هو تخبل وصحى وراء العيد، عليه صيام ما عليه صيام، لو أدرك جزءا صالحا، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، لو أدرك بدايته أو أدرك نهايته ولو آخر يوم وجب عليه شنو؟ رمضان كله. فهمنا شلون؟ نعم. قال أو جن غير ممتد جميع الشهر، مثلا واحد يصحى بالليل ويتخبل بالنهار، أو يصحى بالنهار وهكذا. نعم. لا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلة. قال فصل: يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه. أي مفسد، مفسد مع الكفاء يعني القضاء وكفارة أو قضاء فقط، بما أنه حكم عليه بفساد صومه وجب عليه إيش؟ هاي مهمة جدا، انتبهوا لي عليها. أنت أفطرت، حكمك الإفطار، تأكل وتشرب ما يصير. يا أبو موانا كان أنا فطرت والشيخ ذا يقول لي يا أبو علي قضاء، شو أسوي؟ ما تأكل وتشرب منا الأذان المغرب، وجب الإمساك حتى إذا كنت مفطرا. واضح؟ هذا مهم جدا. قال يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه، وعلى حائضا ونفساء شو وقت طهرتا بعد طلوع الفجر. إذا هي حائض وهي نفساء بقت اليوم كله، هذه لا، هذه تأكل وتشرب ولكن سرا احتراما لشهر رمضان، سرا، وحتى لا يساء بها الظن. مرات الطفل ما يعرف كذا يقول لك شلون ليش فاطرة، تمام لولا، فتأكل وتشرب ولكن إيش؟ سر. أما إذا طهرت بالنهار والضحى وطهرت وجب عليها تمتنع بعد، ما أكل لا أكل ولا شرب إلى المغرب، تمسك، هي عليها قضاء هذا اليوم ولكن تمسك احتراما لشهر رمضان. نعم. وعلى صبي بلغ، بلغ نهار رمضان، أو كافر أسلم في نهار رمضان، أيضا عليهم شنو؟ الإمساك. قال وعليهم القضاء إلا الأخيرين، الصبي اللي بلغ والكافر اللي أسلم بالنهار، لا هذا ما عليه قضاء، منا وجاي يقوم يقضي، يقوم يصوم يعني. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعف عنا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه صلوات الله.